فهذه المسبحات وهذه التي يكون فيها سوبة هي لم تحدث هكذا، بل كان الله يعلمها هو الذي أوسعها. لماذا؟ للاختبار. حتى في القرآن وأخرى متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني حتى في القرآن جعل مسبحا، صحيح؟ لماذا؟ الاختبار، الاختبار. قد اختلف العلماء في المشتبهات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقالت طائفة هي حرام، يعني ما حكم الشيء الذي فيه شبهة؟ طائفة قالت هي حرام، يعني هذه الأمور التي فيها شبهة حكمها الحرمة فيجب الابتعاد عنه، يجب الابتعاد عنه. ما الدليل؟ قال لقوله استبرأ لدينه وعرضه، قالوا ومن لم يستبرئ لدينه وعرضه فقد وقع في الحرام. هذا قول طائفة. وقال آخرون هي حلال بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كالراعي يرعى حول الحمى، لم يدخل الحمى، والممنوع هو دخول الحمى، يدل على أن ذلك حلال وأن تركه ورع. إذن الطائفة الثانية قالت ترك هذا الذي فيه شبهة يكون باب الورع، فإذا فعله فهو حلال، إن تركه فمن سبيل ترك الشبهة من باب الورع فقط وليس من باب ترك الحرام. وقالت طائفة أخرى المشتبهات المذكورة في هذا الحديث لا نقول إنها حلال ولا إنها حرام، لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها بين الحلال البين والحرام البين، فينبغي أن نتوقف عنها. فالنتيجة هذا من باب الورع أيضا، صحيح؟ قد ثبت في حديث الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت وصل سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. سعد بن أبي وقاص يقول أخو، قال إن فلانا هو ابني، هذا هو الدافع إلى أنه يريد أن يضمه إليه، يقول أخوه عهد إليه به، ثم يستدل بدليل آخر، انظر إلى شبهه، الغلام يصبح أخي تماما. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، إذن هناك زمعة كان عنده أما، كان عنده أما، هذه الأمة لم تتزوج، وبالتالي كل ما تلده هذه الأمة فإنه ينسب إلى سيدها، لأنها ما لم تتزوج تكون فراشا للسيد، مثل الزوجة للزوج، صحيح؟ وهو عبد بن زمعة يقول هذا أخي، دليل ولد على فراش أبي من وليدتي. لكن عقبة لا ينظر إلى هذه المسألة ولا ينظر إلى الواقع، يقول إن عقبة أخاه قد وقع على هذه الجارية فحملت فأتى الولد يشبهه، إذن فهو أبوه. لكن معلوم طبعا أن ماء الزنا هدر، صح؟ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، ومن حيث الشبه يشبه عتبة فعلا، لكن كما قلتم ماء الزنا هدر، صحيح؟ الولد للفراش وللعاهر للحجر خير. فقال هو لك يا عبد نزمع الولد للفراش وللعاهر للحجر، واحتاجي به منه يا سودة. من سودة؟ سودة بنت زمعة، أم المؤمنين، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ما علاقتها بهذه القصة؟ إنها بنت زمعة، وعبد بن زمعة أخوه، صح؟ وهي سودة بنت زمعة. إذن عبد هذا الذي يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام هو أخوه، صحيح؟ إذن هذا الولد الصغير الذي فيه التنازع هو أخوها أيضا، هو أخوه. فالآن حكم بأن الولد الفراش بظاهر الشرع، بحكم الشرع، لكن هو يرى الشبه الباين بعتبة، فقال لسودة التي تعتبر أختا لهذا الولد واحتجبي منه يا سودة. هذه الفتوى على سبيل الورع، على سبيل الورع. فلهذا أتى بهذه القصة، عرفنا أتى بهذه القصة لأن فيها الورع. أين الورع؟ هو احتجاب سودة من أخيها. فهمنا القصة؟ فلم تره سودة قط، يعني احتجبت منه احتجابا شديدا. أتعلم منه أن الإنسان قد يحتاط، يحتاط بمعنى ماذا؟ يعني هو يفعل شيئا في حياته، فأنت تقول هذا ليس حرام، لماذا تجتنبه؟ نقول أنا أعلم أنه ليس حرام، ولكني لا أحب ذلك. نقول مثلا إن كانت المسألة قد يكون فيها خلاف، لكن مثل مثل عورة المرأة أمام محارمها، أمام أخيها أو أبيها، لو قلنا بأن العورة ما بين السرة والركبة، إذا هي لو كان عندها رضيع طفل ممكن ترضعه أمام أبيها، صحيح؟ بناء على هذه. لكن هل أن زوجها يقول لا أنا لا أريدك أن ترضعي ابني أمام أخيك أو أبيك؟ فنقول له يعني هذا ليس فيه شيء، والعلماء هو يقرأ الكتاب ويقول لا خلاص أنا أسلم بالشرع، لكن أنا لا أحب ذلك. أنا الآن أتكلم عن أحكام شرعية، لكن أنا لا أحب ذلك، خلاص، صح؟ لا تقول لا لابد، هو معه هذا الدليل، دليله إيه؟ محتجبي منه يا سوي على سبيل إيه؟ على سبيل الورع. ها؟ هو يغتاظ من ذلك عنده غيره. والامر الاشد قد يكون في مساله ايه؟ مساله الاخ من الرضاع. الاخ من الرضاع يعني الاخ من النسب ماشي، لكن الاخ من الرضاع يجد احد الجيران يتكلم مع زوجته، من هذا؟ ولا يعني يقال انه رضع معها. خاصه يعني ان كان يعني هذا الولد لا يكون منه اخلاق فاضله ينظر اليها بشهوه او غيره مطلق الغير، هل له ان يقول لا تقلبي هذا او لا تمازحيه مثلا وكذا؟ له او ليس له؟ له صح؟ لان بعض الناس يشدد عليه ويقول هذا اخوها من الرضاع، كيف تمنعه من الخلوه معه مثلا؟ ولا لم يقل ان هذا حرام، اقول هذا مباح، لكن انا لا احب ذلك. مفهوم؟ اقول هذا لان احيانا تحدث مشاكل، لا ادري تحدث عندكم ايضا ولا لا؟ تحدث؟ لا يوجد؟ لا توجد مشاكل من هذا الخطر؟ الذي يعرف المتزوج أن قد توجد بعض مشاكل أيضا. فبيقول فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، فإنه لزمعة على الظاهر، وأنه أخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بنت زمعة، وذلك على سبيل التقليد لا على سبيل الخطا. ايوه لكن هو للحكم الشرعي هكذا. ثم امر سوده بالاحتجاب منه للشبه الداخله عليه، فاحتاط لنفسه، وذلك من فعل الخائفين من الله عز وجل. لو كان الولد ابن زمعه في علم الله عز وجل لما امر سوده بالاحتجاب منه، كما لم يأمرها بالاحتجاب من سائر إخوتها عبد وغير. عبد هو اسم إيه؟ اسم أخيها وليس معناه مملوك يعني. هذا مثال، يعني هو يذكر مثالا على إيه؟ الورع. أحسن. وفي حديث عدي بن حاتم انه قال يا رسول الله اني ارسل كلبي واسمي عليه، اذا اطلقت كلبك المعلم وسميت الله فلك ان تاخذ الصيد كما هو معلوم. يقول فاجد معه على الصيد كلبا اخر، فانه اطلق كلبه المعلم وسمى الله بسم الله فانطلق. بعد ذلك اختفى الصيد واختفى الكلب، تتبع اثر الكلب فذهب وجد الصيد والكلب ومعه كلب اخر. قال لا تاكل، انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، اننا لا ندري من الذي امسكه، كلبك او الكلب الاخر. مع أن هناك احتمال أن يكون كلب الصائد هو الذي أمسكه، ولكن قال له لا تأكل على سبيل إيه؟ على سبيل الاحتياط. لو نظرت دققت في المسألة هناك احتمال أن يكون كلبه هو الذي أمسكه، وهناك احتمال أن يكون كلب الآخر هو الذي أمسكه. إذن في المسألة من باب الاحتياط. فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبهة أيضا، خوفا بأن يكون الكلب الذي قتله غير مسمى عليه، فكأنه أهل لغير الله. قد قال الله تعالى في ذلك يعني في حكم هذه المسألة وإنه لفسق. فكان في فتيه صلى الله عليه وسلم دلالة على الاحتياط في الحوادث والنوازل المحتملة للتحليل والتحريم اشتباه أسبابها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني هذا حديث سيأتي. فقد قال بعض العلماء المشتبهات ثلاثة أقسام. القسم الأول منها ما يعلم الإنسان أنه حرام ثم يشك فيه هل زال تحريمه أم لا. إذا الأصل أنه حرام، اليقين أنه حرام، ثم يشك هل زال هذا التحريم أم لا. واضح؟ كالذي يحرم على المرء أكله قبل الذكاء قبل الذبح هو حرام، طيب؟ كالذي يحرم على المرء أكله قبل الذكاء، هذا الشيء الذي يحرم على المرء أكله قبل الذكاء وهي الذبائح، الذبائح ليس الذكيها مثلا، إذا شك في ذكاته في أنه ذبح ذبحا شرعيا لم يزل التحريم إلا بيقين الذكاء. الأصل أنه محرم قبل الذكاء، صحيح؟ أنا الآن شككت في الذكاء، هذا التحريم قائم، فهل يزول التحريم؟ أقول لا، لم يزول التحريم، لا يزول إلا بيقين، لأنه كان محرما بيقين ثم شككت فيه، اليقين لا يزول بالشك ويظل اليقين هو الأصل، لكن إذا أتى بذكاته بيقين فحينئذ يزول التحريم له. ولا كيف يشك فيه؟ نعم، كيف يشك في الذكاء؟ سؤال طيب، كيف يشك في الذكاء؟ تعرف الذكاء شروط، صح؟ يعني مثلا لو قلنا التسمية واجبة مثلا يعني أو شرط، فشك هل سمى أو ذبحه ثم لم يتأكد، أنت عندك في مذهبك هناك أربعة أشياء لابد من قطعها، الشافعية مثلا يقول اثنان، هو يعني شك هل هو واحد أو اثنان، طيب؟ فهمت؟ هذا مثال. لم يزل التحريم إلا بيقين الذكاء، والأصل في ذلك في هذه المسألة وهذا القسم، ودليل هذا القسم حديث عدي المتقدم ذكره، ما قال لا تأكل إنما سميت على كلب، واضح؟ أو القسم الثاني عكس ذلك، يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه، كرجل له زوجة فشك في طلاقها، لما عقد عليها صارت زوجة له بيقين، الآن أتى ببعض ألفاظ الطلاق، هل كان نائما؟ هل كان مستيقظا؟ هل كانت نيته عندما أطلق بعض ألفاظ الطلاق الكنائية، هل كان نيته أن يطلق أو لا؟ شك، مفهوم؟ فهذه الحالة هي زوجته بيقين، وهذا الطلاق الذي لم يعرف بعد هو شك، كرجل له زوجة فشك في طلاقه، أو أما يشك في عتقه، إذن هي أما جاز له الوطء بملك اليمين، صحيح؟ فهو الآن أتى بلفظ يشك هل تعتق به أم لا. مثلا قالت له أنا أريد أن أنام، تأذن لي أنام أو لا؟ الأم لا تفعل شيئا إلا بأمر سيده، صحيح؟ أيوه، هو الآن يجلس في الليل وهي قد يكون يحتاج إلى شيء، إلى أي شيء، فهي تقول له أنام أم لا؟ يعني هل تحتاج أن أقدم لك طعاما شرابا أو لا؟ فقال لها أنت حر، يعني حرة كما نقول نحن، أنت حر، تريد تنام نام، لا تريد خلاص. فلما قال لها أنت حرة صارت هناك شبهة في مسألة العتق، صح؟ ماذا يفعل؟ سيسأل العالم، نحن الآن في الليل، سيذهب في صلاة الصبح ويسأل العالم إلى أن يأتي صلاة الصبح ويسأل الشيخ، هو في شبهة. هذه أما كانت حلا له بيقين، صحيح؟ هذا اللفظ الذي يحتمل العتق شبهة، صح؟ خلاص، واضح؟ فما كان من هذا القسم فهو على الإباحة حتى يعلم تحريمه، أو حتى يعلم تحريمه هو، فهو على الإباحة، فهو على الإباحة. فلو ذهب إلى الشيخ صباحا في صلاة الصبح وقال له قلت لأمتي أنت حر، خفت أن أكون قد أعتقته لكن لم أملك نفسي فوقعت عليها في الليل، فبماذا يفتيك؟ يفتيك مسألتين، هل هي حرة أو لا، وهذا الوضع كان مباحا له أو لا، صحيح؟ فهو يقول فما كان من هذا القسم فهو على الإباحة حتى يعلم تحريم. إذن فبماذا ستكون الفتوى في مسألة الوضع؟ الإباحة، حتى لو اتضح أنه عتق، لا يكون متعمد، لا يكون متعمد، ولد. فما كان من هذا القسم فهو على الإباحة حتى علم تحت. القسم الأول قال الأصل في حديث عدي بن حاتم، صحيح؟ فالقسم الثاني والأصل في هذا الحديث، والأصل في هذا، مش في هذا الحديث، لا، والأصل في هذا الحديث، يعني الأصل في هذا الأمر أو في هذا القسم الحديث، الأصل الحديث وليس في هذا الحديث، ماشي؟ واضح؟ أصل في هذا الحديث ولا حديث؟ في نسخة بدون ألف ولا؟ حديث، هذا حديث، أيوة صح، أيوة. هذا القسم لا مقابله عن مخطوطة يعني. إذا حديث، والأصل في هذا حديث عبد الله بن زيد، هكذا صح. في من شك في الحدث بعد أن تيقن الطهارة، المحقق ذكر حديث قال الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني أنه أحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا هو الحديث في أن أن اليقين لا يزول بالشك، هذا أصل القاعدة، واضح؟ عندي القسم الأول حرام ثم شك فيه ومثال والذكاء، وأصله أو دليله على حديث علي بن حاتم. الثاني عكسه، حلال فشك فيه، حديثه هو حديث إيه؟ لا ينصرف حتى يسمع صوت الفم. القسم الثالث أن يشك في شيء فلا يدري حلال أم حرام. كان يعلم الأول حرام ثم يشك، الثاني حلال ثم يشك، الثالث لا يدري ابتداء. أن يشك في شيء فلا يدري حلال أم حرام، ويحتمل الأمرين جميعا ولا دلالة على أحدهما، يعني يبحث وينظر لا يجد. فالأحسن لم يقل الواجب، لم يقل الواجب، فالأحسن بالأفضل، فالأحسن التنزل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمرة الساقطة حين وجدها في بيته، وجد تمرة في البيت وهو كان يعظم الشيء ولو قليلا، فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن الأحسن أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه ترك التمرة خشية أن تكون من الصدقة. أظن واضح الكلام. وأما إن جوز، يعني المكلف إن جوز نقيض ما ترجح عنده، بأمر موهوم لا أصل له، يعني الراجح في الأمر بالأدلة أنها مباح، لكن يقول طيب ربما يحدث كذا وكذا، الأمور الاحتمالية العقلية. وأما إن جوز نقيض ما ترجح عنده بأمر موهوم، إذا عنده أمر راجح، إذا ليس على سبيل اليقين، فلما هناك راجح إذا هناك مرجوع، صحيح؟ إذا هناك أمر راجح، عكس الراجح يأتي بأمر موهوم لا أصل له، كترك استعمال إيه هنا التصوير، تصوير المسألة، كترك استعمال ماء باق على أوصافه، هناك ماء باق على أوصافه التي خلق الله عليها، إذا فالأصل أنه طهور، مخافة تقدير نجاسة وقعت فيه، تقول يعني لعله وقع فيه نجاسة، من أين أتيت بلعله؟ هذه لعله هذه يعني لا تنتهي، تزوجت امرأة وتقول من أهل، تقول من أهل قريتك، لعل هناك رضاعة بينك وبينها، صحيح؟ أو لعل هذا الزوج منافق أصلا نفاقا يعني أكبر، الله أعلم. لكن إنسان يصلي ويصوم ونقول عنه لعله منافق، خلل. أو كترك الصلاة في موضع لا أثر فيه، لا أثر فيه لنجاسة، مخافة أن يكون فيه بول قد جف، أو كغسل ثوب مخافة إصابة نجاسة لم يشاهدها، ونحو ذلك. هذا يجب ألا يلتفت إليه، فإن التوقف لأجل هذا التجويز يعني يقول لا يعلم، لعله فعل كذا، لعله وقعت نجاسة فيه، لعله وقعت عليه نجاسة لم أشاهدها، لعله كان هناك بول قد جف، هوس، هذا اسمه هوس، نوع من الجنون.